المثيل وهو أصغر شيء فيها. فالله تعالى يعني يضرب مثلا من واقع الناس بالشيء البسيط، لا يمكن هؤلاء أن يظلمهم الله ولا مقدار هذا الفتيل الذي في نواة التمر. انظر كيف يفترون على الله الكذب، يعني بمثل هذه التزكية. طبعا التزكية إن كانت كذبا فهذه حرام بإجماع، ولا يتجوز بدون استثناء الإنسان يزكي نفسه كذبا مثل ما يفعله اليهود، يقولون نحن أبناء الله. أبناء الله، الله تعالى ليس له ولد سبحانه وتعالى، ونحن أبناء الله وأحباءه. فإذا وصل التزكية بالإنسان أنه يكذب فهذا أعوذ بالله من أعظم الذنوب. كيف انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، يعني ذنبا وضلالا عظيما. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بعد غزوة اللهم صل على محمد، بعد غزوة أحد ذهب اليهود لاستثارة الكفار في مكة على النبي عليه الصلاة والسلام، وألبوا الأحزاب وجيش وجيوش حتى جاء الأحزاب من كل مكان العرب لحرب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب تسمى غزوة الخندق كما تعلم. لما ذهب اليهود إلى أهل مكة قال أهل مكة وهم كفار لأهل الكتاب اليهود، أينا أفضل نحن أو محمد؟ الآن تزكية، وأهل الكتاب يعرفون أن هذا رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مثل واحد ما يعرف ابنه يعرفون أن هذا رسول الله. فقال لهم الكفار أينا خير، هذا محمد صلى الله عليه وسلم أم نحن؟ فقالوا بل أنتم خير، أنتم خير. فالله تعالى سجل هذه الجريمة العظيمة بكذبهم على رسول الله، فقال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الكفار أهدى أكثر هداية من الذين آمنوا سبيلا. طبعا الجبت والطاغوت من مما يعبد من دون الله، بعضهم قال الجبت هو السحر والطاغوت الشيطان، بعضهم قال أنها أسماء أصنام. وعلى كل حال هي المقصود بها أن الكفار أن أهل الكتاب أصبحوا يؤمنون بالجبت والطاغوت وهم يعني شيء يعبد من دون الله فقط حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. انظر أولئك الذين لعنهم الله يعني على كذبهم، ومن يلعن الله فلم تجد له نصيرا. ولا شك يعني الذي لعنه الله فقد طرد من رحمة الله. يقول من فوائد الآيات بيان جرائم اليهود كتحريفهم كلام الله وسوء أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاكمهم إلى غير شرعه سبحانه. وأيضا من فوائد بيان خطر الشرك والكفر وأنه لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه، وأما ما دون ذلك فهو تحت مشيئة الله تعالى. قفنا إن شاء الله من غدا، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، صلى الله وسلم على